بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الأول الصفحة 12، الوقفات التدبرية. أولا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الأماني تلاوة بغير فهم. السؤال: كيف تفهم من هذه الآية الذم لمن يقرأ القرآن بغير فهم؟ الجواب: من يقرأ القرآن من غير فهم أفضل من الذي لا يقرأ القرآن، لأنه يوشك أن يفهم، ولأن ما يفهم من البعض القليل أفضل من لا يفهم كليا. ولكن نستفيد من هذا على أننا لابد أن نقرأ بفهم، وأن نتدبر الآيات، وأن نقرأ التفسير، وأن نتدارس القرآن فيما بيننا. ثانيا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل به، وإنما يقتصر على مجرد تلاوته، كما قال الحسن: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. السؤال: ترك تدبر القرآن الكريم والعمل به مذموم في القرآن الكريم، بين ذلك. إذن هذه الآية الكريمة بيّنت على أننا يجب أن نقرأ القرآن ويجب أن نعلم ما فيه لأجل العمل، علم وفهم وعمل. ثالثا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما. السؤال: من حرف نص الكتاب أو معناه فهو ظالم من جهتين بينهما. إذن هذا قد أساء في الفهم، وقد أساء بالتبديل، وقد أساء فيما يترتب على ذلك. رابعا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وأمرناهم بالوالدين إحسانا. وقرن الله عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد، لأن النشأة الأولى من عند الله، والنشأة الثاني وهو التربية من جهة الوالدين. ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره. خامسا: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي. السؤال: لماذا ذكر القول الحسن بعد أن ذكر الإحسان؟ الجواب: لأجل أن يجمع الإحسانين، ولأجل أن لا يذم. مثلا بعض أهل الدنيا لما يعطي العطاء قد يمن وقد يؤذي. وقولوا سادسا: وقولوا للناس حسنا، وجعل الإحسان لسائر الناس، لجميع الناس بالقول، لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به. وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا. سابعا: وقولوا للناس حسنا هو اللين في القول والمعاشرة بحسن بحسن الخلق. السؤال بين فضل الإحسان في القول ومكانته في الدين. إذن لما أمر الله تعالى بالقول الحسن فهو يدخل الراحة والطمأنينة والسعادة وفيه ثواب، وهو من الصدقة لأن الكلمة الطيبة صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمات: أميون يجهلون القراءة والكتابة، أمانية تلاوة أو أكاذيب تلقوها عن أحبارهم، فويل هلاك ودمار ميثاق العهد المؤكد، حسنى كلاما طيبا العمل بالآيات. أرسل رسالة عن أهمية إصلاح السريرة من خلال هذه الآية الكريمة: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا أمر مهم أنك تعلم أن الله مطلع على ما في قلبك، فالذي خلق القلب وجعله بهذه الصيغة هو الله سبحانه وتعالى، فربنا يعلم ما في القلوب. وربنا قال وحصل ما في الصدور، وقال تبلى السرائر، فينبغي على الإنسان أن يحاسب قلبه. ثانيا، ابدأ اليوم ببرنامج في فهم آيات القرآن من خلال قراءة أحد التفاسير الميسرة لتكون ممن فهم كلام الله تعالى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. يعني أنت لما قرأت الآية وعلمت أنه من الذم أن الإنسان لا يفهم المعاني، فينبغي عليك أن تفهم المعاني. كيف تفهم؟ تفهم حينما تقرأ التفسير. ووجدت من كل مسلم أن يقرأ التفسير الميسر والمختصر في التفسير. ثالثا، اختر إحدى هذه العبادات ونفذها اليوم حتى تكون عاملا بالقرآن، وانظر كيف تجد قلبك بعد ذلك. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. التوجيهات: تذكر أن الله يعلم ما تسر وما تعلن، فلا يرينك في سرك وعلانيتك إلا على خير، يعني احرص أن تكون على خير دائما. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثانيا، لا تتهاون بعذاب فذلك يفضي إلى القسوة ومزيد من المعاصي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا. إذا لا تتهاون بذنب ولا تتهاون إلى العذاب الذي يجره الذنب. ثالثا، قرن الله حق الوالدين بحقه، فلا تتساهل في حق الوالدين. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. اللهم اجعلنا ممن أحسن إلى والديه، واجعلنا ممن يحسن إليهم من أبنائهم، واحشرنا في زمرة المحسنين. اللهم أحسن علينا في الدنيا وفي الآخرة، ومن حضر معنا وسمع قولنا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.